المصنف رحمه الله تعالى كتاب النفقات: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما، عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها وتجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها ما بين ذلك عرفا، وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء ورجعة طبيب. هذا كتاب النفقات، والمؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على نفقة الزوجة، وقبل ذلك أذكر تعريف النفقات وأشير إلى أسباب وجوب النفقة كمدخل لهذا الكتاب. عرف الشارح رحمه الله النفقات، قال: جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. وهذا التعريف يظهر منه أن عماد النفقة هو حصول الكفاية، وأن هذه الكفاية تكون في أمور أساسية، وهي ثلاثة أمور: الأمر الأول القوت، وإليه أشار بقوله خبزا وأدما، والأمر الثاني الكسوة، والأمر الثالث السكن. كما أن النفقة أيضا كما تتناول هذه الأساسيات أيضا يدخل فيها توابع للنفقة، أشار إليها بقوله وتوابعها، والتوابع من أمثلتها مؤونة النظافة كما سيأتي في كلام المؤلف، من دهن وصابون وثمن ماء للنظافة ونحو ذلك. هذه أيضا من النفقة الواجبة لكنها توابع، والأصول أو الأساسيات هي القوت والكسوة والسكنة. هذا عرض لتعريف النفقات. بعد ذلك أشير إلى أسباب وجوب النفقة. من خلال ما ذكره الفقهاء يمكن إجمال أسباب وجوب النفقة في أسباب ثلاثة. ما هي؟ من يذكرها؟ نعم، أحسنت، الزوجية والقرابة والملك. فالزوجية يترتب عليها نفقة الزوجة، وهي ما تناوله المؤلف في مستهل كتاب النفقات. والقرابة يترتب عليها نفقة الأقارب، وهذا ما ثنى به بعد الكلام على نفقة الزوجة. والملك يدخل فيه أمران: نفقة الرقيق ونفقة البهائم، لأن الرقيق والبهائم من المملوكات، وسبب وجوب الإنفاق على الرقيق أو على البهائم هو الملك. بعد ذلك بدأ المؤلف رحمه الله بالتفصيل في موضوع نفقة الزوجة. ومن خلال ما ذكره المؤلف يمكن إجمال ما ذكره فيما سمعناه آنفا، ف في العناوين التالية. العنوان الأول وجوب نفقة الزوجة وأساسياتها، العنوان الثاني من يعتبر تقدير النفقة بحاله وأثر ذلك، العنوان الثالث توابع النفقة. لنكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونولاه، ما بعد، فقد سبق ذكر أبرز عناوين المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بداية كلامه على نفقة الزوجة، ونبدأ الآن فيما ذكره ضمن العنوان الأول وهو وجوب نفقة الزوجة وأساسياتها. قال رحمه الله: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. إذن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ويدخل فيها الأساسيات المذكورة وهي القوت والكسوة والسكنة. القوت يدخل فيه كما قال الشارع، قال: أي خبزا وأدما. فالخبز والأدم هذا من القوت، والخبز معروف، والأدم ما يؤتدم به وهو ما يغمس الخبز فيه أيا كان يسمى أدما، والكسوة هي اللباس وهو معروف، والسكنة أيضا أمر معروف. قال: بما يصلح لمثلها، وهذا يرجع فيه إلى العرف، ولهذا يقال إن ضابط النفقة العام هو الكفاية بالمعروف، الكفاية بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فذكر الكفاية وذكر المعروف، والمعروف هو ما يصلح لمثل هذه الزوجة بحسب اختلاف الأحوال غنى أو فقرا كما سيأتي تفصيله. دليل وجوب النفقة، الشيخ في شرحه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم في صحيحه. وهذه الصيغة تفيد الوجوب، لهن عليكم يعني واجب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من يعتبر تقدير النفقة بحاله وأثر ذلك. نحن ذكرنا فيما مضى أن تقدير النفقة يرجع إلى الحال واختلافها غنى وفقرا. هذا يظهر بلا إشكال في حالة ما إذا كان الزوجان غنيين أو فقيرين، لكن قد يشكل حالة ما إذا كان الحال مختلف. فبمن نعتبر الحال والنفقة؟ قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما عند التنازع يعني بينهما. إذن الأصل أن القاضي لا يتدخل في موضوع النفقة بين الزوجين. إذا كان الزوجان قد تراضيا على قدر من النفقة سواء كان هو ما يجب للزوجة أو دونه أو أقل فلا تدخل للقاضي في هذا الأمر، لأن الأمر لا يعدوهما. لكن قد يحصل أحيانا تنازع فالزوجة ترفع أمرها إلى القضاء وتشتكي تقتير زوجها عليها وأنه لا ينفق عليها النفقة الواجبة، والزوج يقول أنا أنفق عليها بالقدر الواجب. حينئذ القاضي من الذي ينظر إليه؟ هل ينظر إلى حال الزوج من كونه غني أو فقير أو متوسط، أو ينظر إلى حال الزوجة من كونها غنية أو فقيرة أو متوسطة؟ الشيخ قال بحالهما، يعني ينظر إلى الحالين جميعا. قال ويعتبر الحاكم تقدير ذلك يعني ما يجب لها بحالهما. قال الشارح أي يسارهما أو إعسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر. استدل بعضهم على الاعتبار بحال الزوجين جميعا بأن الله عز وجل في القرآن اعتبر حال الزوج في قوله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فاعتبر حاله. قالوا وفي حديث هند اعتبر حالها لما جاءت تشتكي أبا سفيان قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فاعتبر حالها. فمن مجموع هذين الدليلين قالوا يعتبر حال الزوجين جميعا. ويترتب على ذلك ما ذكره المؤلف بعد ذلك، فما ذكره من قوله فيفرض هذا مبني على ما تقدم من اعتبار حال الزوجين. فالحالة الأولى عندنا أن تكون الزوجة موسرة تحت موسر، وحينئذ يفرض الحاكم على الزوج نفقة الموسرين. قال فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد، أرفع لأنها موسرة وهو موسر، وأدمه ولحما، يعني يفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما، يعني اللحم هذا هل هو غنم ولا دجاج ولا سمك ولا هذا بحسب العرف والعادة، وقد يكون عرفهم السمك وقد يكون عرفهم الغنم وقد يكون عرفهم شيء ثاني أو التنويع حسب عادة الموسرين في ذلك البلد. هذا من حيث القوت. من حيث اللبس قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره، يعني يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس الموسرون من أمثالها. ولهذا ذكر الحرير لأن الحرير من أرفع الأقمشة فهو إنما يلبسه الموسرون. وقوله وغيره قال الشارح كجيد كتان وقطب، لأن هذا من الأقمشة التي يلبسها الموسرون لغلاء ثمنها وجودتها. قال: وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة. وهذا واضح، لكن قوله إزار قيد الشارح، قال: إزار وإزار للنوم في محل جرت العادة فيه. ولهذا ذكرت لكم ضابطها أن ضابطها الكفاية بالمعروف، فقد تختلف بحسب عرف البلد. فالنساء الآن لا يلبسن أزر عند النوم، لكن في عرف سابق كانت المرأة من عرفها أن تتخذ إزارا تلبسه عند نومها، فهذا لا يلزم أن يكون واجبا على الزوج في كل مكان، وإنما يرجع فيه إلى العرف. ولهذا قال الشارح: في محل جرت العادة فيه، يعني بأن النساء يلبسن عند النوم إزارا. أما الفراش واللحاف والمخدة فهذه يعني يبدو لي أنها موجودة في كل مكان. قال: وللجلوس حصير جيد وزلي. للجلوس حصير جيد، أن هؤلاء الموسرون الآن يجلسون على حصير، والحصير يقولون بساط صغير من نبات، وقد ينسج من قصب أو خوص. وأظن الآن لا أحد من الموسرين في مجتمعنا يستخدم الحصير، فالحصير ليس من فرش أو بسط الموسرين، لكن الأمر في هذا كما ذكرت راجع إلى العرف. ولهذا المؤلف قيد قال: حصير جيد، لأن الحصير قد يكون خوص خشن يؤثر في الإنسان ويتعبه، وقد يكون خوص ناعم، وهذا له ثمن وهذا له ثمن. وسابقا كان الموسرون يجلسون على الخوص الجيد، والمعسرون يجلسون على الخوص الرديء الخشن، لكن الآن ربما لا يجلسون لا على هذا ولا على ذاك، وإنما يجلسون على ما جرى به عرف مما لا يخفى عليكم. كذلك الزلي قال في الحاشية، قال الشارح: أي بساط، قد يكون من صوف وقد يكون من غيره. وكما ذكرت فهذه الأمثلة تختلف من عصر إلى عصر ومن عرف إلى عرف، وإذا كانت في عرف المؤلف فقد يختلف بعضها بحسب العرف الآن. قال: وللفقير وللفقيرة تحت الفقير، هذه الحالة الثانية، يفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد. فإذا كان البلد في خبز درجات، خبز للأغنياء وخبز للفقراء، فيفرض للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد. قال: ومن أدم يلائمه. يلائمه يعني يلائم الخبز الدنيء، وعادة يكون أدما أيضا دنيئا يعني أقل ثمنا. في زاد مع حاشية ابن قاسم أو مع الروض مع الحاشية، قال: وأدم يلائمها، والمعنى على هذا يعني يتناسب مع مستواها هي من حيث الفقر أو الغنى. فأدم الفقراء يناسب الفقراء وليس كأدم الأغنياء. قال ويفرض للفقيرة تحت الفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها. والمؤلف هنا لم يفصل والأمر مرجعه إلى العرف. هنا لا يرد الأقمشة الغالية مثل الحرير ونحوه، وإنما يكون من الأقمشة الرخيصة التي يلبسها الفقراء عادة. قال وتجلس عليه أيضا ما يجلس عليه الفقراء عرفا في مثل ذلك البلد. الحالة الثالثة متوسطة مع متوسط، وهذه يفرض لها نفقة المتوسطين. ومثلها أيضا إذا اختلف الحالان، وهما حالتان: الغنية مع الفقير، والفقيرة تحت غني. مر معنا أن الحاكم يعتبر تقدير النفقة بحاليهما، وهذا يقتضي أن في جميع الأحوال الثلاثة يفرض نفقة ماذا؟ المتوسطين، سواء كانت متوسط مع متوسطة، أو غني مع فقيرة، أو فقيرة مع غني، اعتبارا بحال الاثنين جميعا. ولهذا قال ما بين ذلك عرفا، يعني ما بين ما تقدم في نفقة الأغنياء وما بين ما تقدم في نفقة الفقراء بحسب ما جرى به العرف، لأن ذلك هو اللائق بحالهما. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله توابع النفقة، وقد ذكرت لكم أن الأساسيات هي القوت والكسوة والسكنة. أما التوابع فقد أشار إلى شيء منها، فقال وعليه مؤنة نظافة زوجته. فمؤن النظافة داخلة في التوابع، مثلوا لها قالوا دهن والصابون وثمن ماء تنظيف الجسم والمشط وما أشبه ذلك من مؤن النظافة، فهذه منها التوابع. ومن التوابع أيضا التي ذكرها بعض الفقهاء ولم يذكرها المصنف أن يخدمها خادما. في دليل الطالب قال وعليه خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. فإذا كانت الزوجة من نساء يخدمن فمقتضى القاعدة وهي إناطة النفقة بالمعروف أن يوفر لها خادما، وهذا من التوابع. أما إذا كانت من نساء يخدمن أنفسهن فلا يلزمه حينئذ أن يوفر لها خادما. قال المؤلف رحمه الله دون خادمها، يعني دون ما يعود بنظافة خادمها، بمعنى أنه لا يلزم الزوج مثلا صابون أو دهن أو نحوه لنظافة خادم زوجته، مع أنهم نصوا على أن نفقة الخادم يعني قوته وكسوته على الزوج، لأن هذا من الأساسيات. لكن التوابع هذه التي تجب للزوجة لا تجب لخادمها. لماذا؟ علل ذلك في الروض قال لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم. هل يدخل في التوابع الدواء وأجرة الطبيب؟ الجواب لا، ولهذا قال المؤلف لا دواء وأجرة طبيب. فإذا مرضت الزوجة لا يلزم الزوج دواء ولا يلزمه أجرة طبيب، وعلل ذلك الشارح قال لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، فليس حاجة ضرورية لأن الدواء ليس من الضرورات، فقد تشفى بلا دواء وقد تتداوى ولا تشفى، وليس من الأمور المعتادة لأنه أمر طارئ ليس أمرا معتادا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. هذا الفصل هو تتمة للكلام على نفقة الزوجة، تضمن المسائل التالية: المسألة الأولى نفقة الرجعية، والمسألة الثانية نفقة البائن، والمسألة الثالثة مسقطات النفقة، المسألة الرابعة نفقة المتوفى عنها زوجها، والخامسة وقت النفقة وحكم القيمة فيها، والمسألة الأخيرة عدم سقوط نفقتها بمضي الزمان، وبعدها أيضا فقرة حكم ما إذا أنفقت زوجة الغائب من ماله فبان ميتا، حكم ما إذا أنفقت زوجة الغائب من ماله فبان ميتا. نأخذ المسألة الأولى نفقة الرجعية. قال ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. إذن المطلقة الرجعية يعني طبعا المؤلف يريد أنها في العدة الآن من طلاق رجعي يجب على الزوج أن ينفق عليها كما يجب عليه أن يسكنها لأنها زوجة، ولهذا قال المؤلف كالزوجة، بل هي زوجة لقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك، لكن لا قسم لها لأن هذا يتنافى مع مقصده في طلاقها، فلا يمكن أن نوجب على الزوج أنه يقسم لمطلقته الرجعية، نقول هي في حكم الزوجات لكن ليس لها قسم، المسألة الثانية نفقة البائن. قال: والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا. إذن البائن وهي لا تزال في العدة قد تكون بائن بفسخ، ففسخ النكاح سواء كان لعيب أو لفقد شرط أو لسبب من الأسباب، الفسخ هو فرقة بائنة لا رجعة في الفسخ. أو طلاق، يعني طلاق ثلاثا أو طلاق على عوض، فالطلاق ثلاثا يقع بائنا والطلاق على عوض أيضا يقع بائنا. هذه البائن لها ذلك، يعني لها النفقة والكسوة والسكنة، لكن بشرط وهو أن تكون حاملا. لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالآية تدل على وجوب النفقة على الحامل. لكن ما دمنا نقرر بأن النفقة واجبة للحامل واجبة على الحامل، فهذه النفقة هل هي للحمل نفسه أو لها من أجل الحمل؟ قال المؤلف: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، يعني نفقة البائن الحامل هي للحمل نفسه وليست لها من أجل الحمل. وعلل الشارح ذلك قال: لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. فالنفقة تجب بوجود الحمل وتسقط بعدم الحمل، إذن هي للحمل نفسه وليست لها من أجل الحمل. قد يقول قائل: سواء قلنا بهذا أو ذاك، النفقة واجبة على كلا الاعتبارين، فهل من أثر يترتب على اعتبار أحد الأمرين دون الآخر؟ الجواب نعم، قول المؤلف هذا له آثار حكمية. الشارح رحمه الله ذكر بعضها وابن رجب فصل فيها في قواعده وذكر جملة منها، سأذكر ثلاث مسائل من باب يعني توضيح الأثر، وهي مما ذكره الشارح رحمه الله. المسألة الأولى التي تترتب على اعتبار كونها للحمل نفسه، قال: تجب لحامل ناشز. فتجب لحامل ناشز، قال: لأنه عللوا بأن الحمل ولده فلا تسقط نفقته بنشوز أمه. الفرع الثاني قالوا: تجب لحامل من وطئ بشبهة أو نكاح فاسد. وتعليل ذلك أن الحمل ولد الواطن فلزمته نفقته. ولو قلنا أن النفقة لها لم تجب، لأنه لا يمكن الواطئ في الحالتين الاستمتاع بها، وليس زوجا شرعا. فرع ثالث يقولون تسقط بمضي الزمان، بمعنى لو أن الزوج ترك الإنفاق فترة فليس للزوجة أن تطالبه، ليس للبائن أن تطالبه بنفقة ما مضى، مع أن النفقة كانت واجبة لكونها حاملة. وهذا مبني على اعتبارها نفقة قريب لا نفقة زوجة، لأن من الفروق التي يذكرها الفقهاء كما سيأتي إن شاء الله بين نفقة الزوجة ونفقة القريب أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، بينما نفقة القريب تسقط بمضي الزمان. فما دمنا قلنا إنها له للطفل وهو قريبه فتجري مجرى نفقة الأقارب فتسقط بمضي الزمان. قوله من حبست، هذا نضع عنوان نقول مسقطات النفقة. ذكر الشيخ جملة من المسقطات، قال ومن حبست ولو ظلما، هذا المسقط الأول، فإذا حبست الزوجة ولو كانت مظلومة فإن نفقتها تسقط عن الزوج. والفقهاء يعني فروعهم تدل وتعليلاتهم تدل على أن ضابط السقوط أن النفقة مقابل التمكن من الاستمتاع أو التمكين من الاستمتاع، فإذا تعذر من جهة الزوج لم تسقط، وإن تعذر من جهة الزوجة سقطت النفقة. فإذا حبست ولو ظلما فتعذر الاستمتاع جاء من جهة الزوجة فتسقط نفقتها. قال أو نشزت، وهذا واضح ومر معنى النشوز ومعناه، فالنشوز مسقط للنفقة. رقم ثلاثة قال أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. قول تطوعت يخرج الفرض، فالفرض لا يسقط النفقة وليس له أن يمنعها من الفرض حجا أو صوما، لكن لو تطوعت من غير الفريضة ولم يأذن لها في ذلك التطوع، وخص الصوم والحج لأن هاتين العبادتين تمنعان الاستمتاع، فالصوم يمنع الاستمتاع طوال النهار والحج ستسافر عنه وستحرم حتى لو كان برفقتها، ستحرم والإحرام يمنعه من الاستمتاع. فإذا تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج سقطت نفقتها للمعنى المتقدم. رقم أربعة قال أو أحرمت بنذر حج أو صوم، هذا يقال فيه مثل ما قيل في قبله، لكن هذا ليس تطوع وإنما هو نذر، والنذر هي التي ألزمت به نفسها فكانت هي تفويت حقه في الاستمتاع من جهتها، فكان مسقطا لنفقتها. رقم خمسة، قال صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، قيده الشارح قال بلا إذن زوج. إذا صامت عن كفارة فالكفارة مثل النذر من حيث أنها هي التي فعلت ما أوجب عليها الكفارة. أما بالنسبة لقضاء رمضان فهو واجب بأصل الشرع، ولهذا قيده الشيخ قال مع سعة وقته بلا إذن الزوج. أما لو ضاق عليها الوقت، كان لم يبقى على رمضان الثاني إلا بقدر ما عليها من أيام أفطرتها لحيض أو نحوه، فهنا لا تسقط نفقتها لأن هذا واجب ولا يلزمها أن تستأذن حينئذ. لكن مع سعة الوقت قد الزوج يقول لها لا تصومي هذا الوقت، صومي مثلا في شهر كذا لأني سأسافر، لأني سأكون غائب مثلا، وهذا من حقه. فإذا سافرت، فإذا أحرم صامت قضاء رمضان مع ساعة وقته بدون إذن الزوج تكون فوتت حق الزوج، ولها مندوحة عن ذلك بأن تؤجله إلى وقت يرضاه، وربما لا يفوت حقه لكونه مثلا سيكون في مسافر أو نحو ذلك. فمن هذه الجهة كان ذلك مسقطا لنفقتها. أما إذا أذن لها فلا تسقط نفقتها حينئذ. قال أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، يعني سافرت لحاجتها التي تخصها ولو كان ذلك بإذنه، لأنها لو سافرت بغير إذنه لكانت ناشزا، والنشوز في ذاته مسقط للنفقة. لكن حتى لو سافرت بإذنه لكن لحاجة تخصها فهذا يسقط نفقتها لوجود المعنى، وهو أنها فوتت عليه الاستمتاع، فهي فوتت عليه الاستمتاع لأمر يخصها، بخلاف ما لو سافرت لحاجته فحينئذ بإذنه فحينئذ لا تسقط نفقتها. ولهذا الشيخ علل المسائل هذه في الجملة، قال لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. المسألة التالية، نفقة المتوفى عنها. قال ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها. إذن المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنى من التركة، وإنما كما هو معلوم لها إرثها، لها إرثها. طيب إذا كانت حامل فهل لها نفقة وسكنى من التركة؟ أيضا ليس لها نفقة ولا سكنة. عللوا، ولهذا قال الشارح ولو حامل، وعلل قال لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم. المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب يوجب عليهم الإنفاق على هذه المتوفى عنها زوجها. قال: فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن وجدت. لأن النفقة على الحامل هي على الولد في الحقيقة، فتكون من حصة الحمل من التركة، ليست من التركة عموما لكن من حصة الحمل من التركة، إن وجدت تركة فيها حصة لذلك الحمل. إذا لم يوجد تركة قال: وإلا فعلى وارث الحمل الموسر. لأن هذه من قبيل نفقة الأقارب، وسيأتي أن نفقة القريب مشروطة بكون المنفق وارثا للمنفق عليه، ولهذا قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث من النفقة على الوالدات مثل ما على الأب عند فقد الأب. فهذه نفقة قريب، ولهذا يقولون إنه إذا لم يوجد حصة للحمل ينفق منها على الحامل فينفق عليها من وارث الحمل الموسر. المسألة التالية: وقت النفقة وحكم القيمة فيها. ومرادنا وقت النفقة يعني وقت دفع النفقة وأخذها. قال: ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، يعني لمن وجبت لها النفقة أن تأخذ نفقة كل يوم في أول ذلك اليوم. قال الشارح: يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه. وعلى هذا يحتاج أن يوفر لها الوجبات من بعد طلوع الشمس، وجبات ذلك اليوم. هل يكفي أنه يعطيها حب بر تطحنه وتعجنه وتخبزه؟ لا. ولهذا قال الشارح: والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب، يعني يعطيها وجبة جاهزة. خبز وأدم ولا يدفع لها حب، لأن له مؤونة، يحتاج طحن وعجن وخبز. طبعا المؤلف عندما يقرر هذا يقرره كشيء حق لها، لها أنها تطالب به. أما عند التراضي فسيأتي أنه يقول أي شيء يتراضون عليه في الوقت فالأمر على ما تراضوا عليه. لكنه لو فرض أنها تشتكي تقول: أحيانا أجوع ما يجيب لي الفطور إلا الساعة 11 مثلا، نقول لك حق إذا طلعت الشمس يصير فطورك عندك، لكن كانك تصفرين وما تكونين إلى 11 وراضية فالأمر إليك، ما الأمر فيه ساعة. قال: ولا أخذ كل أخذ نفقتي كل يوم في أوله. طيب، مسألة القيمة، هل للزوج أنها يعطيها اللي يسمونها الآن مصروف، يومي ولا شهري ويرتاح. وهل لها هي الحق أنها تقول عطني مصروف؟ نقول لا حق لها ولا حق للزوج. الواجب في الأصل هو أن يدفع لها القوت أو الكسوة أو يوفر لها السكنة. ولهذا قال وليس لها قيمتها، أي قيمة النفقة، ولا عليها أخذها. يعني ليس لها الحق هي أنها تطالب بالقيمة اللي نسميه الآن مصروف. أيضا لو فرضنا أن الزوج هو اللي يرغب في هذا الأمر، لا يجب عليها هي أنها تقبل. لها الحق أنها تقول أنا أريد نفقتي جاهزة. ولهذا قال ولا عليها أخذها، يعني لا يجب عليها أخذ قيمة النفقة. علل ذلك الشارح قال لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليها من امتنع منهما. يعني هذه معاوضة عن الواجب، مر معنى أن الواجب هو قوت وكسوة ومسكن، فأخذ قيمة القوت هذه معاوضة، والمعاوضة عن الواجب لا بد فيها من تراضي الطرفين. فلا يجبر عليها من امتنع منهما. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك فإن اتفقا عليه، يعني على أخذ القيمة، فلا بأس، لأن الحق بينهما لا يعدوهما. أو اتفقا على تأخيرها أو تعجيلها، هذا الذي ذكرته قبل قليل، قال أنه لابد يوفر لها عند طلوع الشمس. هما اتفقا على التأخير حسب أوقات الوجبات مثلا، أو التعجيل قبل طلوع الشمس مدة طويلة أو قليلة، كل ذلك جائز، لأن الحق لا يعدوهما. وما يذكره الفقهاء هو يعني شيء يفصل عند التنازع، وإلا في الأصل في الحياة الزوجية هي التفاهم والتسامح، وهذا هو المطلوب شرعا. ولهذا حتى قول الفقهاء إن لا يلزمه أجرة طبيب ولا دواء، هذا عند التنازع. قد تكون الزوجة عندها مال ومدرسة وعندها مال، لكن تطالب الزوج، نقول لا، لا حق لك في ذلك. لكن من حيث ما يقتضيه العشرة بالمعروف عموما، نقول الأفضل هو التسامح بين الزوجين، لكن بيان الحدود هذا لا بد منه، مع ندب الناس وحثهم على التسامح فيما بينهم، كما هو طريقة القرآن في قوله سبحانه فنصف ما فرضتم، هذا هو الحد الشرعي. ثم قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. فالله عز وجل بيّن الحد الذي يفصل عند التنازع، وهو الشيء الواجب شرعا، ثم ندب الزوجين إلى أن يتغاضى كل منهما عن الآخر ويتسامح معه. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، يعني الكلام السابق وهو قضية أنها توفير نفقة كل يوم في أوله، هذا ليس في جميع النفقة، هو متعلق بالقوت. أما الكسوة يقول المؤلف كل عام مرة في أوله، يعني في أول العام بدءا من زمن الوجوب، الزمن الذي وجب عليه الإنفاق على هذه الزوجة. قال لأنه أول وقت الحاجة للكسوة، فيعطيها كسوة السنة. علل الشارع قال لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. يعني الكسوة ليست مثل الطعام، الطعام يردد شيئا فشيئا، أما الكسوة فهي شيء يستدام لبسه إلى أن يبلى، فيوفر لها سنويا من الكسوة ما يقوم بكسوتها في كل عام. الفقرة التالية: عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمان. هذه المسألة سبقت الإشارة إليها، وهي من الفروق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب. قال: وإذا غاب، يعني الزوج، قال الشارح: أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقته ما مضى. فعندنا حالتان: غاب الزوج، والفقهاء إذا أطلقوا الغيبة يقصدون الغيبة عن إيش؟ عن البلد كما مر معنا، يعني سافر وترك زوجته بدون نفقة، ولم يرسل لها نفقة ولم يبقي لها نفقة، سافر عنها سنة، عبرت نفسها كما يقولون، هل لها الحق أن تطالبه إذا رجع بنفقة السنة الماضية، أو نقول سقطت بمضي الزمان؟ لها الحق. كذلك إذا كان حاضرا وترك الإنفاق عليها سنة، لها الحق أن تطالبه بنفقة تلك السنة، لأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان. ولهذا قال: لزمته نفقة ما مضى. قال الشارح: وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم، ترك الإنفاق لعذر أو لا، يعني حتى لو كان معذورا، كان تلك السنة أعسر، فلها الحق أن تطالبه بنفقة تلك السنة بعد أن أيسر. وعللوا، قالوا: لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة. واستدلوا على ذلك أيضا بأثر رواه البيهقي أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. المسألة الأخيرة ونختم الدرس هي مسألة ما إذا حكم ما إذا أنفقت زوجة الغائب من ماله فبان ميتا. صورة المسألة: رجل غاب، قلنا أن الغيبة بمعنى الغيبة عن البلد، سافر وترك لزوجته مال، فهي تنفق من ماله على نفسها. مات ولم تعلم بموته إلا بعد سنة، فمعناه أنها أنفقت على نفسها سنة كاملة من ماله بعد موته. هل لورثته الحق بمطالبتها بهذا القدر وهو نفقة السنة؟ الجواب نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن أنفقت الزوجة في غيبته، أي غيبة الزوج من ماله، فبان ميتا، غرمها الوارث يعني الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته، فمن تاريخ الوفاة ما أنفقته لهم أن يغرموها إياه. وعلل الشارح قال لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، لأنه بموته انقطع وجوب النفقة عليه وانتقل المال إلى الورثة، فمعناه أنها أنفقت على نفسها من مال الورثة، فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فللورثة الحق في الرجوع عليها ببدله. وفق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك مسألة كلفنا بعض الأخوان ببحث فيها، ومر معنا في الظهار لما تكلم عن صيام شهرين متتابعين قال فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، إلى قوله لم ينقطع. وكان الإشكال هو في قوله مرض مخوف، وذكرت لكم أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم علق على ذلك فقال تبع في ذلك المنتهى وغيره وفي الإقناع ولو غير مخوف. والشيخ عبد السلام الشراري جزاه الله خيرا بحث هذه المسألة وأفادنا بما يزيل الإشكال، وكانت المشكلة هو التقييد بكونه مخوف، وجواب ذلك هو أن المؤلف هنا يذكر الفطر الذي يجب ويمثل له، ولهذا عبارة صاحب الزاد قال أو فطر يجب، ثم قال كعيد إلى قوله ومرض مخوف. والمرض غير المخوف أيضا لا ينقطع به التتابع، لكنه مثال لقوله بعد ذلك، لقول صاحب الزاد أو لعذر يبيح الفطر، لكنه ما صرح بذكر المرض غير المخوف هناك، لكنه داخل في قوله لعذر يبيح الفطر. وقد صرح بذكر التمثيل لما يجب فيه الفطر بالمخوف ولما يباح فيه الفطر بغير المخوف صاحب المنتهى، وبناء على ذلك فليس هناك خلاف بين عبارة الإقناع والمنتهى، وعبارة المنتهى أو فطر واجب كعيد ومرض مخوف أو لعذر يبيحه كسفر ومرض غير مخوف، فمعناه أنه ذكر المخوف وغير المخوف في سياق واحد، لكن فرق بينهما بأن هذا فطر يجب وهذا فطر لعذر يبيح، وبهذا انحل الإشكال. وجزى الله الشيخ خيرا على ما أفادنا به.